المذاهب الأربع، مثلاً واحد مثلاً يدخل على طول فخ مقارن، أو مثلاً يأخذ مثلاً آراء شاذ. والسؤال الثاني هو الاحترام بين طلبة العلم أو العلماء، يعني مثلاً هذا خالف مثلاً خالفني مثلاً بالمذهب أو شغلة، يعني بعضهم يعني ما يحترم حتى لو كنت مثلاً أئمة، يعني الأئمة الكبار مثلاً الإمام الشافعي، الإمام أحمد، في بعض مثلاً لمسألة معينة تلقى مثلاً يقول لا ما أحترم رأيك، مثلاً الطريقة غير مؤدبة. أما بالنسبة للقول الأول وهو قضية أن الإنسان يأخذ العلم عن غير المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة غير ملزمة، والشيخ الإسلام تيمية ذكر قال أنه من قال أنه يجب تقليد مذهب بعينه من هذه المذاهب يستتاب، فإن تاب إلا كفر، يعني يقتل يعني على هذا الأمر، يعني والعياذ بالله، لأن الوحيد الذي يتبع في كل شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المذاهب فهي لعلماء أجلاء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهم أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وكان لهم تلاميذ اعتنوا بأقوالهم ونشروها واختصروها وأسسوا هذه المذاهب بناء على هذا، ونفع الله بها كثيرا وما زال النفع بها. وطيب جدا الإنسان يطلب العلم على هذه المذاهب لأنها مرتبة ومتعوب عليه حقيقة، لكن أن يقال أنه لازم هذه المذاهب هذا غير صحيح أبدا. يمكن الإنسان يطلب على غيرها، يعني روضة الندية مثلا أو عن طريق غيره من الكتب التي لم تسلك مسالك المذهبية، ما في بأس أبدا، يعني مثل كتاب مثلا الشيخ الفوزان مثلا، أو كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي، أو الروضة الندية لصديق حسن خان. على كل حال أنه لا تلزم هذه المذاهب، ولكنها أنفع في إيصال المعلومة وأدق، وخدمها علماء كثر رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني وهو عدم الاحترام، فهذا لعدم التربية حقيقة. إنسان كلما قلت تربيته كلما زادت جرأته على أهل العلم بمثل هذا الكلام. أنا أذكر يعني من الطرائف، يعني أحد الإخوة، يعني تتكلم عن الشافعي وأحمد، نعم، أحد الإخوة كان يناقش آخر في مسألة، فقال له صاحبنا، قال وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما، فقال الثاني قال إيه هذا رأي ابن عباس، يقول له صاحبنا عصر، قال إيه ابن عباس واحد من ربع، يقول هذا ابن عباس عالم جليل، الرسول دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله يعني التأويل وينفهم فقهه في الدين، فيجب الإنسان أن يعطي هؤلاء قدرهم واحترامهم، والله يعني الله تبارك وتعالى إنما أوصل لنا هذا العلم عن طريقهم رحمه الله تبارك وتعالى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا، يعني هؤلاء من كبرائنا يجب علينا أن نعرف لهم شرفهم وقدرهم. ولكن حين لما نقول إيش نقول الكتاب والسنة نقيدها بماذا؟ على فهم السلف الصالح، وهؤلاء من السلف الصالح حقيقة. وإذا كان شيخ الإسلام تيمية ومن جاء بعده رحمه الله تعالى يقول لا يجوز لك أن تقول بقول لم يقل به أحد مما سبق لهذه الدرجة، فهذا الكلام باطل، وهذا قلة أدب الذي يتكلم في عرض العلماء ويستهين بهم، أقل التربية حقيقة. يعني سم صحيح لذلك هذه القضية، وهذا واقع موجود، يعني هناك من هو تكفيري وهناك من هو منحرف عقديا، هذا موجود. ولذلك أنت يعني كما قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله تبارك لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تذهب إلى من تثق بدينه وعلمه ورعيه فتسأله، تقول له أين أطلب العلم، طيب فأينما أرشدك فأنت ثبت لعلك، عرفت؟ لكن لا تصير أنت أي واحد سمعت عنه عالم رحت طلبت عند العلم بدون أن تسأل عنه. وذاك يقول ابن المبارك من رحمة الله بالأعجمي أنه إذا أسلم دخل الإسلام هدي لصاحب سنة، لأن أعجمي فأي واحد يتلقاه بيأخذه على طول مباشرة. فلأجل هذا أنا أقول نعم قد يكون هناك بعض رؤوس البدع أو الدعاة لها أو كذا، وتروح تطلب العلم على أيديهم فيضلونك، فلذلك كن حريصا على أن تطلب العلم على رجل يعني على عقيدة سلفية واضحة صحيحة، واسأل من تثق بعلمه ورعه ودينه و تقول أطلب العلم على ميد من، فيقول لك أطلب على فلان أو فلان أو فلان وهكذا.